الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ قال: باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم ذكر رواية عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن. قال: فلا آذن. فذكر الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب الشقاق، حدث شقاق بين الزوجين. هل لولي المرأة أن يطلب خلع أو طلاق هذه المرأة؟ ولذلك قال الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة، أي طلب ولي المرأة من زوجها أن يطلقها نتيجة مضرة وغير ذلك. واستند إلى ما ذكر المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنته، وأن كان حتزوج على فاطمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الأمر مخافة أن تفتن في دينها. وقال أنه لا يحرم حلالا، لا يحرم حلالا، ولكن فاطمة بضعة مني كما قال صلى الله عليه وسلم، فما أذاها يؤذيه، فما أذاها يؤذيه. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو أصر على ذلك فليطلق فاطمة. يبقى ده شقاق، يبقى حدث شقاق، خلاف بين الزوجين. ومعلوم أن لو في خلاف بين الزوجين نشوز المرأة، فبينا قبل ذلك أن هناك وسائل لتقويم الإصلاح، بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى تبدأ أولا بوعظ الزوج لزوجته وتذكير الزوجة بربها سبحانه وتعالى، وأيضا مخافة تعرض لعقابه سبحانه وتعالى كنتيجة هذا النشوز. إن لم يصلح هذه المسألة بينتقل إلى غيرها، هو أجران المرأة في المضجع، وإن لم تصلح هذه الوسيلة ينتقل إلى الثالثة، وهو ضرب المرأة ضربا غير مبرح كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأن دي كلها وسائل للتقويم والإصلاح، وأن حتى تعود المرأة لكي تستقيم على أمر ربها سبحانه وتعالى. نشوز ترفع المرأة على زوجها، يبقى النشوز لما تترفع المرأة على زوجها، كان في عصيان لزوجها، لم يأمرها بمعصية حتى تخالف، ولكن أمرها حتى لو كان بأمر مباح، فالزوجة تطيع الزوج. وبالتالي لو حدث ذلك النشوز يبقى في وسائل لتقويم الإصلاح، بتبدأ أولا كده بالوعظ والتذكير وتخويف المرأة من عقاب ربها سبحانه وتعالى إن خلفت، وإن نام الزوج وهو عليها غضبان أو غير ذلك. وإن لم يصلح هذه الوسيلة بينتقل للثانية، هو هجرهن في المضاجع، يبقى هجر المرأة في المضجع. إن لم تصلح يبقى ضرب المرأة ضربا غير مبرح. قلنا على أساس كل ده وسائل لإصلاح المرأة، إصلاح هذا الإعوجاج، إعوجاج زاد، يبقى المرأة خلقت من ضلع أعوج، قلنا مطلوب أن أنا أحافظ على هذا الإعوجاج حتى لا يزداد، حتى لا يزداد. إن زاد العوجاك وحدث ذلك النشوز يبقى دي وسائل من أجل التقويم، من أجل أيضا إرجاع المرأة إلى صوابها وإلى طريقها المستقيم. وإن حدث بقى الأمر كان أكثر من ذلك شقاق، يبقى خلاف شديد أوشك على الطلاق، فالله عز وجل بيّن يبقى في المسألة دي فيها التحاكم، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى في مسألة التحاكم، حكم من عند الرجل وحكم من عند المرأة، وعلى ذلك إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لازم يكونوا عقلاء وعندهم رشد وعندهم أيضا سبيل لمسألة الإصلاح. فهذا هو الشقاق، يبقى حدث شقاق وهذه الوسائل لم تصلح لعلاج هذا نشوز المرأة، يبقى عند ذلك كانت مسألة التحاكم، التحاكم كما بيّن ربنا سبحانه فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، يبقى رجال من أهل الصلاح والخبرة والرشد والتعقل، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني ينظر أي الأمور أصلح للزوجين، قد يكون حالة من الشقاق لا يصلح معها إلا الطلاق فيشير بذلك. فلذلك قال وهل يشير بالخلع عند الضرورة، الأمر الشقاق مستحكم وبالتالي لا سبيل إلا بالفراق، فيا ترى يتفق على ذلك، بس هو أهم جزئية أن يكون من أهل الصلاح، أن يكون من أهل الصلاح، إن لم نجد من أهل الصلاح في يعني أسرة الزوجين ننتقل إلى من هو في الصلاح والعقل والرشد. قال في هذه الرواية كما يقول المسور بن مخرمة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم، وإن هذا الكلام ده وفاطمة عايشة، لأن فاطمة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يتزوج عليها، وبالتالي قال والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله، أراد عليها تزوج زينب بنت أبي جهل، وطبعا هي مسلمة، ولكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت عدو الله. وقال في هذه المسألة قال فلا آذن، يبقى لا يأذن أبدا أن علي رضي الله عنه تزوج على فاطمة، قلنا وبالتالي إيه الغرض من كده، وبين المسألة أنه لا يحرم حلالا، ولكن فاطمة رضي لا تتحمل، قلنا أن فاطمة أصيبت بهذه النكبات في أمها وفي أخواتها، فلم يبقى إلا هي، وبالتالي بقى نقول الضغوط عليها شديدة جدا وكبيرة جدا، إخواتها كلهم ماتوا وأمها ماتت، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعصم فاطمة وقال مخافة أن تفتن في دينها. فإن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصر على ذلك يبقى ليس له إلا أن يطلق فاطمة، يبقى ولي الزوجة يطلب ذلك حماية وصيانة لابنته لأنها لا تتحمل هذه الغيرة. قال الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة. ثم ذكر الباب التالي باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. قال في رواية عن القاسم بن محمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة؟ قال عليها صدقة ولنا هدية. قال لا يكون بيع الأمة طلاقا، يبقى رجل عنده أمة مزوجة وباع هذه الأمة، هل يا ترى لما يبيع الأمة انتقلت إلى غيره، يبقى انتقلت إلى سيد غيره، فهل يا ترى في الحالة دي بيع الأمة يعد طلاقا أم أن الطلاق ما زال قائما؟ فقال لا يكون بيع الأمة طلاقا، يبقى بيع الأمة يبقى عنده أمة وعبد، وهذا العبد تزوج الأمة، الرجل بان له أن يبيع الأمة احتاج إلى مال، فهل يا ترى لو باع الأمة يبقى على ذلك هذا يعد طلاقا، فراق بين هذا الأمة وتلك العبد الذي تزوجها أو غيره، وبالتالي على ذلك لا يعد ذلك البيع طلاقا، لكن الحالة الزوجية والحالة الزوجية ما زالت قائمة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان في بريرة ثلاث سنن، ثلاث أحكام، إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها، يبقى اعتقت لأنها كانت كتبت أهلها، ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها دفعت لها الكتابة وبالتالي تحررت، يبقى أصبحت حرة، فهي الآن زي البيع بالضبط، يبقى ده زي البيع. فهل يا ترى في الحالة دي الزوجية ما زالت قائمة؟ لو كانت مزوجة الزوجية ما زالت قائمة، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان في بريرة ثلاث سنن. إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها. كلمة خيرت زوجها يعني معناها الحياة الزوجية ما زالت قائمة، يبقى الزوجية ما زالت قائمة، يبقى البيع لا يعد طلاقا بالنسبة للأمة، ولكن الزوجية ما زالت قائمة. كل ما في المسألة أنها اعتقت أصبحت حرة، فعلى ذلك تخير بين أمرين: إمضاء هذا النكاح هذا الزواج أو الفسخ أو الفسخ. وكانت مزوجة من عبد يقال له مغيث كما بيانت الروايات، فلذلك يبقى قالت لما اعتقت خيرت في زوجها. يا ترى عايزة تكمل الزوجية مع هذا العبد ولا على ذلك لها الفسخ؟ لها الاختيار. يبقى دي كانت إحدى السنن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. لأن أهل برير اشترطوا أن يكون لهم الولاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة تشتريها وتعتقها، فإنما الولاء لمن أعتق، ما فيهوش الكلام ده إسقاط لهذا الحق، هذا حق لمن أعتق، فلذلك الولاء لمن أعتق. كانت هذه المسألة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى في بيت عائشة رضي الله عنها، والبرمة تفور بلحم، هنا في لحم أساسا وبيغلي ذلك اللحم في القدر، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، يعني قرب له طعام من طعام البيت. قال: ما أرى البرمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. يبقى ده كان من الزكاة صدقات، والصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم على آل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يقدموا له ذلك الطعام. وقال: لم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة. يبقى كانت طبعا فقيرة وأعطوها من الزكاة. وأنت لا تأكل الصدقة؟ قال: عليها صدقة ولنا هدية. ودي من الحالات التي الغني يأكل فيها من مال الصدقات، بس طبعا بيأكل ازاي؟ يبقى ده فقير، يبقى يستحق زكاة فأعطيناه من زكاة المال أو الزروع أو غير ذلك. يبقى مجرد ان هو أعطيناه هذا المال يبقى أصبح تملك هذا المال فله حق التصرف. فلو أهدى من هذا المال إلى غني لا نقول أنه أعطاه من مال الزكاة، وكمل زكاة لغاية لما يستلم ذلك المسكين المال. لما استلم المال يبقى دخل في حوزته، في حوزته وفي ملكه، يبقى يتصرف تصرف المالك. يبقى هو المال ابتداء كان من أموال الزكاة، يبقى صدق بها على بريرة فكان لها صدقة. قال: لها صدقة ولنا هدية. لكن لما ملكت المال فإن أعطت من ذلك المال لغني يبقى أصبح هدية، أصبح هدية. الحكم اختلف، يبقى الحكم قبل أن تتسلم هذا المال هو مال زكاة وهي ممن يستحق الزكاة، فأعطيت ذلك المال لما دخل في حوزتها وفي ملكها يبقى أصبح هذا مال مملوك لها فلا حق التصرف فيه. فلو أهدت منه يبقى لا نقول أننا أهدتنا من مال الزكاة، أهدتنا من مالها، أهدتنا من مالها. فلذلك قال: علي صدقة ولنا هدية. فبين هذه المسألة. ثم قال: باب خيار الأمة تحت العبد. خيار الأمة تحت العبد يعني كأنه يفرق ما بين أمرين، إن الأمة دي مزوجة من حر أو مزوجة من عبد، فإن أعتقت فعلى ذلك تخير بين إمضاء الزواج وبين الفسخ. بس هذا الكلام لو كان الزوج عبدا، لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: خيار الأمة تحت العبد. خيار الأمة تحت العبد، يبقى هي اعتقت أصبحت حرة وما زال في الرق، يبقى هنا في الحالة دي لا حق الاختيار، إما إمضاء النكاح وإما الفسخ. لكن لو كانت هي مزوجة ابتداء لحر فعلى ذلك ليس لها خيار بعد ذلك، ليس لها خيار، يبقى اعتقت أصبحت حرة، أصبحت حرة. فهل يا ترى الحالة دي تخير؟ لا، لا تخير، لأنها مزوجة أساسا لحر. فالإمام البخاري رحمه الله قال: باب خيار الأمة تحت العبد. وذكر رواية عن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيته عبدا، يعني زوج بريرة، فرأيته عبدا. قال أيضا في رواية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذاك مغيث عبد بني فلان، يعني زوج بريرة، كأني أنظر إليه أتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان، كان أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة، يعني كان بيحبها حبا شديدا، وكان بعدما اعتقت فعلى ذلك كان يبكي بكاء شديدا، حتى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة، ولكن هي قالت لا حاجة لي فيه، قالت لا حاجة لي فيه. فقال خيار الأمة تحت العبد، يبقى أمة مزوجة لعبد والأمة دي اعتقت، يبقى الحالة ديت هي تخير بين إمضاء الزواج، يبقى الزواج ما زال قائما، يبقى الحالة الزوجية ما زالت قائمة، لكنها تخير بين إن هي الفسخ وبين إن هي في إمضاء ذلك الزواج. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رأيته عبدا، اللي هو زوج بريرة اللي هو مغيث، قال وفي رواية قال: ذاك مغيث عبد بني فلان، اللي هو يعني زوج بريرة رضي الله عنها، كان ينظر إليه يدمعها في سكك المدينة يبكي عليها، يعني كان بيسير كده في سكك المدينة وراء بريرة، لأنها يعني اختارت أن تفارقه، فكان يبكي لحبه الشديد لبريرة رضي الله عنها، ولكن المسألة أنه هي بتخير لها حق في ذلك فاختارت الفراق. قال أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه كان زوج بريرة رضي الله عنها عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة، لما يعني رفضته فطلب، يبقى اختارت الفسخ يفسخ ذلك النكاح، وبالتالي كان يسير وراءها في سكك المدينة يبكي عليها بكاء شديدا، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند بريرة، عند بريرة ألا تفارقه. ولذلك ذكر الباب التالي، قال: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، شفاعته في زوج بريرة يشفع له عند بريرة حتى تستمر الزوجية. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة رضي الله عنها كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. يبقى دي شفاعة، شفاعه تؤجره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعه تؤجره ويقضي له على لسان نبيه ما كان، يعني نقول الشفاعة هنشفع لفلان عند فلان إنه يتنازع عن جزء من الدين بين أمرين، يقبل أو لا يقبل، يبقى الشفاعة دي هي عمل صالح يؤجر عليه بغض النظر عن النتيجة. قال: الشفاعة تؤجره، يبقى الشفاعة، ولكن طبعا الشفاعة ما تكونش في حاجة فيها مخالفة، يبقى شفاعة في الأمور المباحة والجائزة، فترى الشفاعة دي الشفاعة تؤجره بغض النظر عن النتيجة. طب يا ترى الأمر يتممه ولا لا يرده؟ حتى لو رد ذلك الأمر، يبقى شفاعنا عند فلان لفلان، ففلان ده لم يقبل الشفاعة، أنت تؤجر عند ذلك، شفاعة تؤجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك ده قضاء الرب سبحانه وتعالى، لا دخل لنا في ذلك. قلنا زي الدعوة إلى دين الله عز وجل، يدعو والدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، أنت غير مسؤول عن النتائج، أنت غير مسؤول عن النتائج، هيؤجر بمجرد الدعوة لدين الله، مجرد تعريف الناس، دعوة الناس إلى كتاب ربهم سبحانه، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا في أمر ما، فبين أمرين هم حينفذوا أو لا يمتثلوا، إن امتثلوا فبها ونعمل، إن لم يمتثلوا فالداعي لدين الله عز وجل حيؤجر على دعوته بغض النظر عن استجابة المدعو، عن استجابة المدعو، يبقى مش متوقف الأجر كده على استجابة المدعو، ولكن مجرد أنه هذا الداعي دعا ذلك المدعو يؤجر على ذلك، حتى لو أن المدعو رد هذا الأمر أو رفض ذلك الأمر أو لم يمتثل، فكذلك أيضا شفاعة تؤجر، مجرد الشفاعة هيؤجر فيها الإنسان بغض النظر عن نتيجة هذه الشفاعة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة رضي الله عنه كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه خلفها يبكي، كان بيتبعها يعني أساسا ويبكي، قال: ودموعه تسيل على لحيته من كثرتها من حبه الشديد لبريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجعته، يعني بيتكلم بريرة، لو هي يعني تراجعوا كده وتقبلوا كزوج. قالت الرسول: تأمرني؟ وده من الأدب، يعني من الأدب، يعني لم تعلق تعليقا ولكن تنظر الأول أمر، يبقى على ذلك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيش رد وفيش كلام، مفيش مجادلة، يعني لا تجادل في المسألة ولكن تأمرني، هذا أمر يعني. فقال: إنما أنا أشفع، هي شفاعة. فقالت: لا حاجة لي فيه. وده أيضا من أدبها أنها لم ترد شفاعة كده، ولكن قالت: هي ليس لها حاجة فيه. يبقى يفهم منها أن هي مش عايزة، لكن ما قالتش لا شفاعة، قال: إنما أنا أشفع. فقالت يعني: لا أقبل ذلك، ما قالتش الكلام ده، ولكن قالت: لا حاجة لي فيه، يعني هي بغضاء بس. فده أيضا من أدبها أنها لم ترد صراحة كده شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كنت بهذا الأمر: لا حاجة لي فيه. فعلى ذلك برضك هنا دي بيان لرفق النبي صلى الله عليه وسلم، شفقته، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيشفع لعبد عند بريرة، عند زوجته السابقة دي، يعني بيشفع لعبد، يعني ده رفق وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يعني فقه الصحابة العالي، يعني بريرة رضي الله عنها طرد إيه؟ تأمرني؟ أمر، أمر، يبقى في الحالة دي تنفذ مباشرة، يبقى لا تنظر كده إلى مشاعرها، لا تنفذ مباشرة. لو كان أمر، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما فيش اختيار في المسألة، فيش جدال. وقال: إنما أنا أشفع، يبقى حدود. فقالت: لا حاجة لي فيه. فلذلك قال باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب، ولم يذكر له ترجمة، رواية عن الأسود رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة، فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل: أن هذا ما تصدق به على بريرة، قال: هو لها صدقة ولنا هدية. وقال أيضا وزاد: وفخيرت من زوجها، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الترجمة السابقة: لا يكون بيع الأمع طلاقا، يعني في قصة بريرة ثلاث سنن، من أن هي يبقى كما ذكر في الرواية أن عائشة رضي الله عنها بريرة، يبقى هم كتبوا بريرة على 9 أواق ومنجمة، فبريرة رضي الله عنها لما ذابت لعائشة قالت أن هي تدفع لهم هذا المبلغ دفعة واحدة، تدفع لهم دفعة واحدة، فهم يعني قالوا: نقبل ولكن يكون لنا الولاء. لذلك أرادت شاري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترط الولاء، فلما ذكرت هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتريها واعتقيها، إنما الولاء لمن أعتق، يبقى ذا شرط باطل، مع أن اشترتها كده وهم اشترطوا لهم الولاء، شرط باطل. ولذلك أبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، إنما الولاء من أعتق، ففهاش في الحالة دي يعني جدال ولا منازعة، الولاء لمن أعتق، يبقى من أعتق، مفيش لا بيع الولاء أو غير ذا، وهبة الولاء لا يصلح، من أعتق كان له الولاء، يبقى ده قضاء الرب سبحانه وتعالى، لا دخل الإنسان في ذلك في التنازل وغير هذا الأمر. لذلك قال: اشتريها واعتقيها، إنما الولاء لمن أعتق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون، يعني شروطا ليست في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكل شرط ليس في كتاب الله هو شرط باطل، يبقى كل شرط مش على القاعدة الأساسية يبقى شرط باطل. فلذلك قال فذكر ذلك: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء من أعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل: أن هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: ولها صدقة ولنا هدية. بيّن المسألة، يبقى نقول أن الزكاة لا تحل غني إلا خمسة في 5 أمور، من هذا الشيء، يبقى أصلا الزكاة لا تحل للغني، الزكاة دي بتدفع للفقراء، لكن الفقير ممكن بيبيع الزكاة بتاعته فالغني بيشتريها، دي مسألة. الأمر الثاني إن هذا الفقير لما أخذ الزكاة أهدى منها الغني، يبقى دي صورة أيضا يتحل هذه الزكاة للغني. مش يبقى زكاة هياخدها زكاة، ولكن إحنا باعتبار ما سبق إن هي مسماها زكاة وأعطيت لمن يستحق، من استحق جل ذلك أهدى من الغني، يقبل ذلك أم لا يقبل؟ يقبل هذا الأمر. وأيضا نقول باع هذه الزكاة يبقى ده حقه لأن ملكه، وغني اشتراها يبقى كأننا نقول اشترى زكاة فلان، يبقى ده باعتبار ما سبق هي زكاة لغاية لما يتسلم هذا الأمر، أصبحت دخلت في حوزتي وفي ملكي، فله حق التصرف فيما يملك، يبقى هذا الفقير ملك الزكاة، وبالتالي له حق التصرف فيها بالبيع أو لدية أو غير ذلك. فقال باب ولم يترجم له ترجمة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال في رواية عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من إشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربه عيسى وهو عبد من عباد الله. قال باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم. يبقى الآية اللي هي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يبقى لا يصلح الإنسان يتزوج مشركة وحتى تؤمن. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين، كان بياخد بالآية دي ما ياخدش بآية المائدة، وآية المائدة يبقى آية خصصت هذه الآية، هذه آية على العموم اللي هي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يبقى معنى الآية كده بالمفهوم العام إن دي نصرانية ودي مشركة، فيبقى نكاح المشركة يبقى لا يجوز حتى تؤمن، ده بنص الآية التي في سورة البقرة. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى ذلك، وبالتالي إن سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين، قال ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربه عيسى وعبد من عباد الله. فده كانت كلام ابن عمر رضي الله عنهما وفتوى ابن عمر رضي الله عنهما، يبقى لا يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية أو اليهودية، يبقى كان الحكم ده بيطبق عليه آية البقرة. لكن آية الأنعام آية المائدة هذه آية مخصصة لعموم آية البقرة، يبقى نكاح المشركة يعني محرم إلا إن كانت كتابية، إلا إن كانت كتابية. قلنا ليه؟ لأن الآية التي في المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، محصنات الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والآية أساسا بتتكلم اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى ده بيان أن المرأة المحصنة المؤمنة للعفيفة يعني مؤمنة، يبقى على ذلك يبقى يتزوج رجل مسلم، وكذلك المرأة الكتابية العفيفة يتزوج رجل مسلم، يبقى جواز أن يتزوج المسلم من الكتابية أهل الكتاب الأمة اليهود والنصارى. لكن كان ابن عمر رضي الله عنهما بيأخذ بعموم الآية الأولى التي في سورة البقرة، فكان يرى أنها غير منسوخة أو لم تأتي آية تخصصها، يبقى لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يبقى كأن لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلا الكتابيات، يبقى ده بنص الآية التي في سورة المائدة. لكن هو بيرى المشركة بصفة عامة، ولذلك كان يقول ولا أعلم الإشراك شيئا أكبر من أن تقول مرة ربها عيسى وعبد من عباد الله. فيبقى عبد الله بن عمر دي كان فتوى رضي الله عنهما، لكن الآية التي في سورة المائدة مخصصة لهذه الآية، يبقى دي على العموم ودي جات للتخصيص، يبقى لكن غير الكتابيات يبقى لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، مجوسية ما يجوزش، نقوله ملحدة أبوذية وغير ذلك لا يجوز للمسلم، يبقى إنجاز يبقى من الكتابيات من النصارى أو اليهود. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمنع من ذلك بدليل هذه الآية العامة التي في سورة البقرة. وبرك نفرق ما بين أمرين، يعني حكم المسألة والفتوى. يعني علماء بيفتون ان المسلم لا يتزوج من الكتابيات، لا يتزوج، لان ليه؟ المسلمات كثيرات، هن اولى بذلك، يعني اولى بذلك. طب ما تخير المرأة المسلمة، والمسلمة دي هتقوم بتربية الاولاد وتعلم الاولاد امر التوحيد. قلنا لان الاولاد بتمكث فترة طويلة مع الامهات، لما تزوج امرأة نصرانية تصطحب العيال مثلا لكنيسة، او ان هي يرون هذه الام وهي تمارس هذه الشعائر المخالفة لدين الاسلام، دي مسألة. الامر الثاني كان الرجل يتزوج المرأة النصرانية، وبعد حين كده المرأة دي المرأة النصرانية او اليهودية بتدخل في دين ربها سبحانه وتعالى انه بيعلمها. لكن هو الان نقول ده ضياع، الدين مغيب في حياة الناس، الدين مغيب في حياة الناس، فممكن هي اساسا تفتنه في دينه، تفتنه في دينه هو ما لا يعلم شيء عن دينه، ممكن تزعزعه وتزعزع امر الايمان عنده، لانه هو مزعزع اساسا، يعني مزعزع، غير ان هو يعني ده مسلم عارف بدينه، وبالتالي نقول يقوم بعرض ذلك الاسلام عليا من المعامله الى غير ذلك. لكن الآن فلما يفتي عالم يقول لا يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية، تقول له ده الآية أنت مخالف للآية. لا، هو بيرى كده واقع الحال، يعني بيرى واقع الحال. احنا ذكرنا قبل ذلك أن رجل توفيت امرأته فتزوج بأخرى وكان له أولاد، والثانية تزوجها صغيرة، فهل يا ترى أولاد الرجل ده يختلون بها؟ يبقى نقول إنها تحرم عليهم حرمة أبدية، لكن دي شباب وهي أيضا صغيرة في السن، لو اختلى لا نأمن أن يحدث شيئا. طب يسافر معاها كحكم كده، نقول هي تحرم، هي حرمة أبدية ومحرم لها في السفر، لكن احنا نخاف نتيجة ضياع أو غياب الدين في حياة الناس، ونتيجة أيضا يعني إثارة الفتن والشهوات ممكن يقع عليها، يعني ممكن يقع. فيبقى لما المنع مش نقوله عشان دي يعني إذا هي بتحرم عليها حرمة أبدية، فعلى ذلك المنع بسبب إيه؟ مخافة، يبقى سد الباب الذي ممكن يأتي منه الشر والمخالفة. يبقى حل الشيء ده تحرم عليها حرمة أبدية، لكن نقول لا يجوز أن يختلي بها. ليه؟ هو صغير وهي صغيرة، يتلاعب بهم الشيطان نتيجة خراب الزمن وغياب الدين في حياة الناس، فلا نأمن ذلك الأمر، لا نأمن. هنا كذلك أيضا، يبقى لما العلماء قالوا لا يجوز للمسلم يتزوج نصرانية، قالوا أن المسلمات كثيرات، مسلمات كثيرات. طب أنت تخير منين؟ تخير المسلمة، زي الإنسان يقول لك أتزوج واحدة متبرجة وبعدين أنقبها. طب المرأة تخير المنقبة مباشرة، يعني هذه تنقبت قبل أن تقدم لها، دي هتتنقب عشان أنت تقدمت لها. يقول لك أنا أزود المنقبات واحدة، يعني ده فلسفات. يقول لك ما تأخذ المرأة الطائرة العفيفة التي استقامت على أمر ربها سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا عندنا مسلمات كثيرات، يعني كان بيبحث حتى عن الجمال هتجد مسلمات جميلات، وأيضا نقول فات سن الزواج هن أولى بذلك، المرأة المسلمة أولى، يعني دي أمر امرأة تصلي في البيت، تقرأ القرآن، أيضا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تراها مسبحة ذاكرة ربها سبحانه وتعالى، بيت هيبقى إيه؟ في تقوى، يعني في بيت، بيت في عبادات، في نقول أذكار، في قراءة القرآن. لكن أنت هتظن نصرانية دي هتحط شريك كده في قرآن؟ يعني لا، مش هتحط الكلام ده. وممكن هذا الزوج يعني مراعاة لشعور المرأة النصرانية ما يحطش كده ويسمع القرآن، مراعاة لشعورها، تلبيس الشيطان. فلذلك ابن عمر رضي الله عنهما إن سئل فكان ان الله حرم المشركات على المؤمنين، نقول بآية المائدة مخصصة الذي صحيح، لكن الفتوى بقى لمسلمات كثيرات، يبقى هن اولى، هن اولى. دي مسألة غياب الناس عن الدين، وبالتالي انت هتترك اولادك. قلنا الرجل بيعمل يعني في وظيفة ويعمل يعني في مهنة اخرى عشان يتكسب مال للعيش وغير ذلك، فهو هيترك الاولاد مع مين؟ مع هذه الأم النصرانية واليهودية. طب هتعلمهم إيه؟ هتعلمهم التوحيد؟ هتعلمهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ تعلموا السنن مش هعلموا حاجة كده، ولا هتسمع الأولاد إلا هذه الأمور الكفرية، مش هتسمع الأولاد إلا هذه الأمور الكفرية، وتمارس الشعائر الكفرية دي أمام الأولاد. والطفل دايما بيكتسب عن طريق طبعا الأفعال. قال باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. قال باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون على منزلتين، على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا جرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت قريبة وبنت أبي أمية عند عمر الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية ابن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض ابن غنم الفاري فطلقها فتزوجها عبد الله ابن عثمان الثقفي. قال باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. يبقى لو أسلمت المرأة المشركة وكانت تحت هذه المرأة النصرانية تحت رجل نصراني أسلمت، يا ترى إيه الحكم بقى؟ هل ما زالت زوجية ماضية وقائمة، ولا حتنتهي بمجرد أن أسلمت هذه المرأة وأن زوجها لم يسلم؟ طب عدتها يا ترى ما عدة هذه المرأة؟ هل تعتد بحيضة ولا تعتد أيضا عدة الحرة عند الحرة وهي ثلاث حيضات؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين. كانوا مشركي أهل حرب ومشركي أهل عهد، مشركي أهل حرب ومشركي أهل عهد. قال وكانوا مشركي أهل الحرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل العهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا جرت امرأة من أهل الحرب قال لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. قال وإن هاجر عبد منهم أو أمة اللي هو من مشركي أهل الحرب فهما حران ولهما مال المهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم. يبقى هيبقى في تغاير في مسألة الحكم، يبقى دي مشركة من مشركي أهل الحرب ودي مشركة من مشركي أهل العهد، حكم هيختلف. وده عبد أو أمة من مشركي أهل الحرب، وده عبد وأمة من مشركي أهل العهد، يبقى هاجروا، يبقى برضك هنا الحكم هيختلف. ولذلك قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنه كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر الخطاب فطلقها تزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض ابن غنم الفيري فطلقها تزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن أحكام هذه المسألة المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.